أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الحمد لله المتفضل، الحمد لله ذي الفضل والنعم، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي أرعانا بالمواسم، الحمد لله الذي يتفقد أحوالنا، الحمد لله الذي يعلم ضعفنا، الحمد لله الذي هو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، الحمد لله العظيم الرؤوف الرحيم الشكور الحليم الستير المعطي جل جلاله. نحمد الله جل جلاله أن عبادا له، نحمده جل جلاله أن عرفنا عليه، نحمده جل جلاله أن دلنا عليه، ونسأله أن يدلنا به عليه، وأن يدلنا على من يدلنا عليه، وأن يعرفنا على من يعرفنا عليه، وأن يكرمنا بحضور المجالس التي تدلنا عليه وتعرفنا عليه، ويفتح قلوبنا ويشرح صدورنا للكلام الذي يدلنا عليه ويعرفنا عليه. فنحمده جل جلاله ونصلي على حبيبنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا الذي أحبنا واشتاق إلينا وذكرنا وحن إلينا ودعا لنا ولم يرنا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من كرم الله تعالى علينا أنه يعلم الفطرة التي فطرنا عليها، ويعلم الطبيعة التي جبلنا عليها، ويعلم أننا ضعفاء، ويعلم أننا فقراء، ويعلم أننا نذنب، ويعلم أننا نضعف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقال عنا معرفا من نحن، قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ويعلم أننا ننسى، وقال عن نفسه: وما كان ربك نسيا. نسي آدم فنسينا، أخطأ آدم فأخطأنا. أبونا الأول أبو البشرية آدم عليه السلام نسي فنسينا، أخطأ فأخطأنا. والله جل جلاله يعلم بهذا منا، فمن كرمه ورحمته يهيئ لنا مواسم تماما مثل الطبيعة اللي نحن مفطورين عليها بالتعامل مع الدنيا، خاصة بهالأوضاع اللي عم نمر فيها. فبتلاقي الناس أصحاب الدخل المحدود، وهذا حال أغلب الناس اليوم، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والغلاء تسلط الأعداء، كيف بيشتري أكله؟ كيف بيمون للبيت؟ كيف بيشتري ثياب الأولاد؟ كيف بيجيب الكتب؟ كيف بيجيب القرطاسية؟ كيف كيف؟ بفتش على موسم سيل، كازيون، خصومات، برائب داخل بمجموعات، برائب الأحوال، بيمشي بالشارع برائب، أو يا مرة في حسومات خلال يعني خلال العام بطبيعته ما بيفوت كتير على المحلات، أسعار غالية. في موسم في حدا عامل عروضات مباشرة بجيب المرة بينزل موني موني موني جاهزة اشتري كتري، لأنه مش دائما فيها ننزل. فهول اللي بناخدهم الآن بكفونا لكل العام، أو بننطر لنا موسم تاني. ممكن ننطر موسم تاني نرجع ننزل ونمون فيه، بس هلا فرصتنا، لأنه أنت عارف يا مرة كيف الأوضاع، ما أدرين أمتى ما بدكم، والله بدنا ننزل نشتري فيها نشتري. خلينا نشوف المواسم، بننزل منمون مرة واحدة، عاملين عروضات لمدة يومين بننزل. والله جل جلاله يعلم ضعفنا. تلاقي أب رب ابن، تلاقي برعيب التربية، تسأله ليش؟ بقول لك عمي أنا هذا ابني أنا ربيته، أنا ربيته بعرفه، بعرفه كيف أحواله، شد عليه بمواسم، خف عليه بمواسم. والله جل جلاله هو الذي يعلم حقيقة أحوالنا وضعفنا ونفوسنا، وكيف بيصير في عنا هبات ونزلات وطلعات وإقبال وإدبار، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. مذكر كيف كنت برمضان؟ مذكر كيف كنت تجي على القيام؟ متذكر كيف كنت تعمل مع أهلك بعد الفطور؟ يا عمي ما تتأخروا، مستعجلين، بروح علينا الصف الأول بالفرقان، بدنا نلحق الثاني الثالث. هلا زي ما قال لي واحد كنت عم بزوره من كم يوم، فقلت له مذكر ليلة مش عارف أي ليلة مرة حكينا بموضوع، قال لي كنت على قارعة الطريق أنا برا. قلت له أنت ما بكرت. فمذكر كيف كنت تتعامل مع نفسك بالإقبال على العبادات برمضان؟ هذا قطعا عند الأغلب ضعف بعد رمضان، ضعف من العيد لليوم قبل المغرب كان في حالة ضعف. طبعا بتتفاوت من واحد لواحد، شوف الفجر، شوف القيام، شوف القرآن، شوف الأذكار، شوف غض البصر، شوف العصبية، شوف اللسان، شوف كيف التعامل، شوف كيف المعاملات، شوف شوف شوف، تلاقي في ضعف. فهو جل جلاله يعلم هذا، وكل شيء عنده بقدر، بأجل حكيم عليم، بالأوقات وبالأزمان وبالأشهر وبالتوقيتات. فجعل رمضان يتبعه بعد ما يقارب شهرين موسم آخر. العجيب والغريب أن الكثير من العلماء ومن المفسرين قالوا أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل الصالح في رمضان. صليت برمضان ركعتين قيام، قرأت جزء قرآن، ختمت ختمي برمضان وختمت ختمي بالعشر الأواخر، صليت ركعتين برمضان وركعتين بالعشر، عفوا العشر الأوائل من ذي الحجة، اتصدقت برمضان وتصدقت بالعشر الأوائل، هلأ ابتداء من الليلة ليوم العيد. هل تعلم أن العمل كيف ما كان، طبعا إذا كان مقبول بأي نوع من الأنواع، أعظم عند الله لك من العمل الذي يقام في رمضان؟ لكن العجيب، ما السبب أن إقبال الناس على الله وعلى الأعمال في رمضان أكثر من الإقبال على الله وعلى الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ الأصل هكذا، الأصل يكون الإقبال على الله في العشر الأوائل من ذي الحجة أكثر من رمضان. لكن ضعف الترغيب، ضعف التبيان من أهل العلم، ممكن ضعف القراءة والمتابعة عند الأمة، أو لأن رمضان فيه عبادة واحدة محددة وهي عبادة الصيام، وهي عبادة خاصة برمضان، فهذا الصيام جعل الناس تميز رمضان عن العشر الأوائل من ذي الحجة. لكن العشر الأوائل من ذي الحجة ما خصها الله جل جلاله بالعموم، طبعا في بعض الأعمال هلأ نذكرها بعد شوي مخصوصة لها، لكن ما خصها الله جل جلاله بعمل خاص عن كل الأيام. عشان هيك جاء الحديث ليقول ما من أيام العمل الصالح. الشباب اللي درسوا معنا أصول، كلمة العمل الصالح تندرج تحت أي مسمى؟ عام، أحسنتم، عام، يعني يندرج تحت كلمة العمل الصالح. شو بدك أعمال؟ أذكر عام، فجعلها الله جل جلاله عامة. لذلك ليس المقصود من هذه الأيام الأعمال بذاتها، المقصود من هذه الأيام إعادة توجيه القلب اللي بفترة شهرين من العيد للعشر الأوائل من ذي الحجة مع الأمواج اللي عم تجي من أمواج الدنيا والأحوال والبيع والشراء والفتن والنساء والأموال والزوجة والأولاد، شو صار فيها القلب؟ هو ثبت برمضان وإذا العشر الأواخر دأدأ المسامير وثبت وقال وجهت قلبي إلى الله وخلاص هذا الإيمان ماشي فيه كل العام، أنا بعد رمضان ما حافظ كتير على البيئة اللي بتثبته، فبلشت البراغ تخلخل وبلشت المسامير تتفلت وبدأت الأمواج تكتر، فبدأ القلب ينزاح شيئا فشيئا. فالله أكرمنا بعشر مباركات قال لك كون فيها بيئة حتى تعيد القلب إلي، ورجع انتظرني بعد العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يأتيك رمضان. عشان هيك خطورة هالعشرة إنه غالبا لن تجد أيام بطولها قوية فيها المواسم، يعني ربنا تعالى بتقول لي شو عمل فيها الآن ابتداء من الآن من المغرب مباشرة صارت مضاعف الآن، الآن سبحان الله غير سبحان الله من ساعة قبل المغرب، الآن سبحان الله مضاعفة كتير أعظم من سبحان الله ليلة برمضان. بدأت الآن مواسم، تخيل عم ببلش العداد كل ثانية الآن ما حترجع، ولن يعود لهذه الأيام العشر أيام مثلها حتى يأتينا موسم قوي رمضان. ممكن يمر علينا مثلا تاسعاء العاشوراء أيام مباركة بالعموم، لكن موسم كبير مبارك فيه بيئة قوية لن يمر عليك مثل هذه الأيام. عشان هيك أحبابنا أخواننا أخواتنا، مين اللي بتهمه هالأيام؟ يعني لو كان في أوكازيون، لو كان في عروضات، لو كان في عرض من الله إنه رفعت لكم العمل، كيف تشتغل أنت موظف بشيء ثابت، بيجي صاحب العمل بيقول لك في عندك يوم بالشهر هذا اليوم بدك تشتغل فيه بس ثلاث ساعات، بس ثلاث ساعات حأعطيك راتب تاني غير راتبك الأساسي مثل راتب الشهر، مين بيتركه؟ مين بيأثر فيه؟ مين بيغيب عنه؟ مغفل، سفيه، معتوه، غير واعي. انت بتقبض 300 دولار 200 دولار 500 دولار 1000 دولار بالشهر، انا بدي منك 3 ساعات بشيء معين، اذا بتشتغلون ل 3 ساعات حاعطيك 1000 دولار ثاني، حاعطيك نفس الراتب اللي بتاخده بكل الشهر. ربنا تعالى عم بيقول لك كل السنة عندك اعمال، اعطيك 10 ايام اذا بتشتغل فيهم بعطيك اكثر من عملك كل العام كل العام. الصحابي أول ما سمعوا الحديث مش ما صدقوا، بدهم يتأكدوا أم شو راحوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ راحوا نقوا أكبر عمل محبوب عند الله وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام، شو هو؟ جهاد. حديث معروف، حديث في الترمذي وغيره، ما من أيام العمل الصالح جاءت مطلقة فيها، يعني في الأيام أحب إلى الله شيء محبوب إلى الله، ولا أبدأ ركز على كلمة شيء أحب إلى الله، من أيام العشر. الصحابة بدهم يتأكدوا أنه كل اللي عملناها قبل عشر أيام هول واللي حنعمله كل السنة هول أهم. قالوا طيب يا رسول الله وبارك واحد راح جاهد، على أساس النبي دائما برغبنا بالترك والتقديم والمفارقة والفراق وتقديم الأموال وتقديم النفوس. قالوا له والجهاد؟ قال له والجهاد، يعني هلأ اللي بجاهد بغير العشر أيام أقل من اللي بسبح هلا قاعد هون وتحت المكيف وعم بقول سبحان الله من قلبه. قال اللي بقول سبحان الله، اللي بيصلي ركعتين، اللي بيقرأ آية، بينفق نفقة، أعظم من الذي يجاهد بعد العيد. يجاهد خرج من بيته، خرج من ماله، خرج من وطنه، أخذ نفسه سلاحه، قاتل في سبيل الله، استشهد. إلا طبعا أعلى المقامات اللي هي أعظم صفقة، إلا رجل خرج بنفسه وماله، هذا رايح خلص على الآخر ولم يرجع من ذلك بشيء. أما الذي جاهد وعاد، الذي قام بالأعمال في هذه الأيام أعظم من المجاهد في غيرها. الصحابي خلص فاؤل الموضوع، فيقول ابن مسعود لا تطفئوا سرجكم في هذه الليالي والأيام، خلاص ما عاش فيش نوم، ما عاش يطفوا السراج، ما بأسر تتعب. تتذكر بالعشر الأواخر شو كنت تقول؟ يلا ما بالعيد خلص من نام ونريح، وهلي شيخ هلكنا من خلص تراويح من هون بنريح لنا ساعة ساعتين، يلا طعوا على القيام هلكنا. الواحد قال لي شيخ أنا صراحة يعني الله يعزك اشتريت حذاء للعيد ما زبطش على أجري. قال لي ليه؟ قال لي قد ما وقفت قد ما وقفنا بالقيام. حاطين همة كامل العشر الأواخر من رمضان، همة قال بتعب ما بأسر بس عم بغنى مريح. نفس الشيء هالأيام بل أعظم. لذلك ربنا جل جلاله كما ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من جمهور أهل التفسير أنهم أفسروا قول الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر، قالوا هذا فجر يوم الأضحى، فجر آخر يوم من أيام العشر، وليال عشر قال هي ليالي وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أقسم الله بعدد قليل من مخلوقاته في القرآن، ومما أقسم الله به في القرآن هذه الأيام العشر وفجرها ويومها وهو الوتر وهو يوم عرفة، ذلك اليوم المبارك الذي جعله الله خاتمة هذه الأيام. وكأن الله تعالى يقول لك اليوم المنتظر للحجاج واليوم المنتظر لغير الحجيج هو يوم عرفة، لكن لا أريدك أن تقبل علي في يوم عرفة وأنت لم تتحضر قلبيا، فها قد قدمت لك بين يديك 8 أيام مباركات تخلو فيها معي، تختزل فيها الانشغالات والأعمال الدنيوية حتى ترتقي بقلبك وروحك بقلبك وروحك بقلبك وروحك، فيدخل يوم عرفة كنت بالحج ولا كنت بغير الحج بترفع إيديك إلى الله فالله تعالى يعطيك عندها. ولا لكان يا إخواني ولا يوم عرفة هيك يلا بكرة يوم عرفة دغري ما بيمشي الحال، تقبل على الله. والله إذا عندك زيارة لمسؤول من المسائل بتقعد أشهر تجهز حالك وترتب ثيابك وشو بدك تقول وشو بدك تحكي وتدرس عنه، وكيف تقبل على الله في يوم الذي ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيقول عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ما من يوم يغفر الله جل جلاله فيه لخلقه كيوم عرفة. فهذا اليوم يحتاج لتحضير 8 أيام، حضر حالك عندك موعد مع الله. لو اتصلوا فيك السفارة عندك موعد بالسفارة الأمريكية ولا الفرنسية ولا الألمانية، رايح تعمل مقابلة عشان يعطوك تأشيرة لتسافر لأوروبا، أسبوع ما بتنام، أسبوع عم تحلم فيها، عم تحلم بالمقابلة شو قالوا لك وشو قلت لهم وشو سألوك وشو جاوبتهم. وأنت تقبل على الله يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثة اللي جاي بيكون يوم عرفة، يوم العيد الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثة القادم مش هذا الثلاثة، الثلاثة اللي بعده يوم عظيم. فأنت معك 8 أيام هلأ تدخل فيها بقلبك تنظف تنظف تنظف تنظف حتى يجي يوم الثلاثة تكون جاهز، فترفع إيديك أقل بين العصر والمغرب فتبدأ العبرات والدمعات، فيقول الله تعالى هذا منهم اغفروا له وأعطوه ما يريد. عشان نعرف نحن وين يا أخواني، عشان نعرف نحن عشوفتنا، هذا كرمه جل جلاله، هذا علمه فينا وضعفنا. بس مين اللي بيهمه الأمر يا إخواني؟ مين اللي بتهمه هالأيام؟ أنت ماشي بالطريق فلقيت واحد عامل عرض على يعني قطعة صحية على بلاط على دهان، عروضات، بتوقف؟ شو الجواب؟ حسب يا شيخ، إذا بهمني بدي بوقف، إذا ما بهمني ما بوقف، ما بدي أدهن، ما بدي بلط، ما عندي شيء بلطه، شو بدي وقف أعمل يعني؟ واحد عمل عروضات على تياب، واحد عمل عروضات على أحذية، عمل عروضات على دواليب، عمل عروضات على مش عارف شو، ما بوقف على المكان إلا اللي بده. ربنا قال عملكم عرض 10 أيام، مين اللي إخواني يقبل؟ الذي يريد الله، هو اللي بده إياه. انتبه، ولو أذنب ولو عصى ولو أخطأ ولو وقع بذنوب ولو وقع بمعاصي، لكن بده إياه، بده ربنا. بدي منكم يا أخواني ويا أخواتي تغلبوا عليكم حسن الظن بالله. في مرض يصاب فيه الملتزم وبلبسوا عليه إبليس، إنه بس يكون مقبل على الله برمضان بصيبه حالة انتكاسة بسيطة بعد رمضان. هاي الانتكاسة تمتد بعض الأيام، مثلاً بروح عليه صلاة الفجر بجماعة أكثر من يوم، بروح عليه قيام الليل أكثر من يوم، بفوت ورد القرآن أكثر من يوم، بصير يتهم حاله بالنفاق، بصير ييأس ويبعد. اللي بدي إياه منك وخاصة الآن مع بداية العشر، اتغلب عندك حسن الظن بالله، لسان حالك تقول له يا رب ولو بالعمية، أنا عارف إنه كتير قصرت، وعارف إنه كتير ابتعدت، وعارف إنه كتير تركت من أمور أنت بدك إياني أعملها، بس أنا بدي أسألك يا ربي، أنا مين اللي غيرك؟ أنا مين اللي غيرك؟ أنا وين بدي أروح؟ يعني مين بدي يستقبلنا غيرك؟ أنا ما إلي غيرك. طالما أنا معترف إنه أنا ما إلي غيرك، فحضلني عبابك وجايك، وإشت العشر الأوائل من ذي الحجة ورجع لك. أنت خلقتني ضعيف، أنا ضعيف، أنا بعرف إنه ممكن أذنب، ممكن أخطئ، بس ما إلي سواك. باب مين أطرق؟ باب مين أطرق؟ مين يفتح لي بابه؟ ليش؟ مين عنده قدرة يغفر لي ذنوبي؟ مين عنده قدرة يستر لي عيوبي؟ مين عنده قدرة يعطيني طلباتي؟ ما حدا عنده قدرة لشيء. أنت إلهي، أنت ربي، أنت خالقي، أنت مالكي، لا نترك بابك. أغلقت الباب، فتحت الباب، رددتني، استقبلتني، ما تارك بابك يا ربي، هاي أقبلت عليك. يا أخواني هاي الكلمات إذا بتقول أحد أبوك ولا بتقول أحد أمك، كنت شاب صغير بعدك في البيت ومخرب الدنيا ومكسر الدنيا ومعامل العمايل بالبيت، وأبوك طوّاك من البيت، وجيت على البيت قلت له لأبوك هالكلام، ولا غلطان بشغلك قلت له لمعلمك هالكلام، ولا غلطان مع أمك قلت له أمك الكلام، ولا غير تحنن قلبه وترجعك، كيف رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي غلبت رحمته كل الرحمات، الذي رحمته أكثر من رحمة أمك 99 مرة، كيف يقبل عليك؟ كيف يستقبلك؟ كيف يأخذ بيدك جل جلاله؟ فأنت اللي بدي إياه منك بس بهالعشر، بس قل له أنا بس بدي إياك، رجع لك ما لي غيرك، بس أقبل عليه. إذا أقبلت ورجعت له بالبداية الآن بأول ليلة، بهذه الليلة المباركة، هذه أول ليلة من ليلة العشر، فبإذن الله سترى العجائب. عشان هيك ما بدي أحكي كتير عن الأعمال أنا اللي تعملها، ما بدي أحكي كتير عن الأعمال، لأنه الأعمال كتير وبتعرفوها، بس العبرة مش بالعمل، العبرة بوجهة قلبك، العبرة بوجهة قلبك. إذا وجهة القلب ما كانت ضابطة يا إخواني ويا أخواتي، شو ما عملت أعمال والله ليس لها قدر. ولو كانت الأعمال في هذه الأيام قليلة الكمية، لكن القلب معه منكسر بين يديه، سيكون لهذه الأيام أثر كبير جدا عليك. طيب كيف هذا القلب، يعني هذا الشيخ اللي عم تحكيه، هذا الصلة، هاي الصلة، هذا الاتصال القلبي، هذا كيف يشبك؟ إذا دقيت اتصال وطلع الإرسال مش شغال، ضعيف، شو بتعمل؟ بتغير شو؟ لا، لما بدق مرة ثانية، بس بدق مرة ثانية كمان مش إرسال، تغير مكان، تغير مكان، ألف هم في إرسال، ضبط مكانك. مفهوم المثال؟ نحن الإرسال ما عم بيركب لأنه المكان اللي إحنا ناعين حالنا فيه ما في إرسال. ليش أنا وإنتو بالعموم، يعني أي مكان تجلس فيه مثل هالمجالس بيزبط شوي الإرسال، يعني أنت بتحس، أنت وقاعد بالمجلس بتحس إنه القلب صار فيه شيء من السكينة، هذا السكينة يعني بلش يزبط الإرسال، بلش تزبط الذبذبات. طب هذا كيف؟ قال أنا غيرت مكانك بالشغل والعمل والبيت والمرأة والأولاد والبيئة والجامعة والمدرسة، ما فيش إرسال، تحاول تتصل فيه جل جلاله إرسال مش ضابط، غيرت المكان. لذلك ما أريدك أن تبدأ به، تبدأ به ابتداء من الليلة، أن تقرر أنه لا بد من تغيير المكان في هذه الأيام في الغالب. لا أقول لكم اتركوا الأعمال ولا اتركوا الأشغال، لكن كمان مثال تاني على التليفون، بس يفضى التليفون شو بتعمل؟ بتشرجه. بس تشرجه شو لازم تعمل؟ تتركه. ما فيك تروح هالشغل وعم بتشرجه، ما في مجال، لازم وقف حد شوي حطه بالشرج. هلا في تشريج سريع، بنحط لك نص ساعة تلاقيها بالشرج، بتشرج وبتكمل. بتعمل تجميد لكل أمورك وترتيباتك، بتحطه على التشريج، بتخلص بعض الشغلات بترجع بعدين بتقوله عبت البطارية يلا لا فيني كمل. إذا بتتركه بدون ما تشرج حاطط براسك بدي خليه معي، بيطفي التليفون وما فيك تعمل شيء. كمان مفهوم المثال؟ 10 أيام هي تشريج لك، تشريج لك لعام كامل، أقله لعشر شهور ليجي رمضان الجاي. بس مين اللي بيضاينه التشريجي ليجي رمضان اللي بعده؟ اللي حط قلبه بالشاحن وتركه مغموس. لذلك كنت يعني أرى كثير من مشايخنا، وهذا في العالم رأيته وقرأنا في السلف وغير ذلك، أنهم كانوا في العشر الأوائل من ذي الحجة يحبوا الاعتكاف من يعني لا أقول سنن مهجورة لأنها لم ترد تثبت 100% عن النبي عليه السلام. كان يعتكف رسول الله وكان يصوم وكان يترك وكان يفطر، لكن لم يفعل ذلك حتى لا يعني تكون واجبة على الأمة. ولكن كثير من العلماء والأولياء والصالحين كانت قلوبهم تعتكف في هذه العشر من ذي الحجة. ما معنى الاعتكاف؟ الاعتكاف هو اعتزال. مذكر العشر الأوائل الأواخر من ذي من رمضان، كيف كنت ترتب شغلك وتأخذ إذن وجامعتك ومدرستك وترتيبات عملك وبيتك؟ قال وين؟ قال عندي يعني إذا مش قادر اعتكف العشر الأواخر كله من رمضان، أقل القليل بدي زبط أموري بس هيك إنه خفف دوامة العمل. طب ليه؟ بيجي معلمك بيجي صاحبك بيقول لك ليه شو في خير شو في عندكم، يعني مش فاهم أنا شو عندكم بالعشر الأواخر. قال بتقول له يا عم هي موسم، نرجع راجعين بعد رمضان على العيد، نرجع نكمل حياتنا زي ما كانت، بس بكون عندي مستوى عالي من الإيمان بيحفظني، لأنه أنا طالع على فتن، إذا إجت بوجه فتني بطلع الإيمانيات اللي شحنتها برمضان بتوقف وجه الفتنة، هلأ ضعفت. الآن المطلوب منا من أول ليلة، قدر الله أن يكون الآن درس الأحد بأول ليلة من ليالي هذه العشر المباركات، أريد أن أأخذ القرار أني في هذه العشر أقله التسع، لأنه يوم العاشر يوم العيد تخرج فيه مع العائلة وتأكل وتشرب وهذا من السنة. 9 أيام، 9 أيام من التنين للثلاثة ما هني شيء إخواني، 9 يعني أسبوع ويوم لا شيء. في هذه الأيام التسع أريد أن أعتكف قدر المستطاع. لذلك اللي بيستطيع يخرج في سبيل الله هذه الأيام فليفعل، الذي يستطيع أن يعتكف فليفعل، الذي يستطيع أن أقل القليل أقل القليل، غير أنك تحافظ على 5 أوقات في المسجد، لأنه وين الاعتكاف؟ بالمسجد. فبتجي بعد الليل بتصلي الفجر، بتكون قايم الليل بتصلي الفجر، بتحافظ تضلك للشروق، بعدين بتروح بتريح شوي أو بتروح لعملك. الظهر مباشرة انسحاب، نأخذ القرار انسحاب سريع أقل القليل 5 أوقات في المسجد، وأقل القليل أقدم بين المغرب والعشاء في هذه الأيام العشر. هذا أقل القليل، أضعف الإيمان. فإذا إذا أردت النقاء الحقيقي والاستفادة الحقيقية بدك تنقطع. وما تقول أنا ليش بدي أنقطع، لأنه لازم الجواب يكون صار عندك. بدك تنقطع عشان في عندك شغل بعد العشر أيام، في عندك شغل بيضاينك، فأنت لازم تريح التليفون، ريحه شوية، ريح لنا نص ساعة، بعدين بتكمل كل نهارك فيه، بعدين بترجع آخر نهار، بعدين بتريحه كل اللي بتحطه على الشحن لتبدأ ثاني يوم الصبح تمشي فيه. وأكذا القلب، قلب يا أخوان، قلب القلب، والله إحنا كلنا قصتنا قلب، بس كل قصتنا قلب. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد مضغة، ما تهتم بكثير أشياء. شيخ كيف غض بصري؟ تليفون مجنني مش قادر غض بصري. قلب، بعدين إذا الملك صار قوي بيقدر يصدر أوامر للعين بغض البصر. شيخ أنا ضعيف حد الموسيقى، ضعيف حد الحرام، ضعيف حد الكلام، بس يقعدوا الشباب يحكوا غيبة ونميمة بفوت معهم بسمع منهم. كيف؟ بقولك القلب. شيخ أنا ضعيف بلساني صراحة، بس أعصب بفلت لساني بعمل بسوي. بقولك القلب، القلب الأساس، القلب هو الأساس، ضبطه طهره نطفه، قوي القلب. إذا قوي القلب أعطى الأوامر لكل البدن فصار قوي. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب كيف صلاحه؟ بالبيئة. شو بتغمس قلبك بياخد، بتغمسه ببيئة الدنيا بيشرب من سموم الدنيا، وبتغمسه ببيئة الإيمان بيشرب من عسل الإيمان، من جمال الإيمان، من رحيق الإيمان. فغير البيئة حتى يزبط الإرسال. وفي عنا يا إخواني في الله موانع بتمنع دخول الأنوار والاستفادة على القلب فيها العشر، عشان ما تروح تعمل الترتيبات كل اللي عم بقول لك عنه وتبدأ بالأعمال وفي عندك موانع. إيش الموانع يا إخواني في الله؟ لطالما سمعنا كلمة موانع وسمعنا أنه الموانع هي عبارة عن شو، هات لنشوف، حواجز. بس شو أساسها؟ لا إيش اللي بيخلي قلبك عليه يكون مانع من دخول النور؟ ذنوب. أحسنتم، الذنوب. إن العبد ليحرم، كم مرة ورد في الحديث، يحرم الرزق، يحرم البركة، يحرم النور، قال بالذنب يصيبه، بالذنب يصيبه. اللي بينزل لميدان الدنيا يا إخواني يرى أن أغلب ذنوب المسلمين وبالذات الملتزمين تعرفوا وين؟ شغلتين، ذنوب المعاملات وذنوب المعاشرات. ذنوب العبادات أقل من غيرها، صلاة بصلي، صيام بصوم، صدقة بتصدق، برمضان بالصف الأول، قيام العشر الأواخر. بس مشكلتنا تعرفوا يا إخواني وين؟ برا. مشكلتنا برا المسجد، مش جوا المسجد. جوا المسجد حبيبي وأخي في الله وأحبك في الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، هيك بنحكي بعضنا بالمسجد نحن، مصطلحات حلوة. أما لقيني برا بس. ذنوب المعاملات مصائب، ما فيش معنى وقت نفصل فيها. ذنوب المعاملات مصائب، رب عمل، موظف، موظف رب عمل، يعني علاقة هيك وعلاقة عكسية، رب عمل، موظف، موظف رب عمل، في مصايب هول فين اثنين، مصايب. شو كيف بدنا نحل؟ وش أنا مش عارف، يعني ما بعرف، تفكر كتير كيف. في ناس ما بتجي على المسجد لنهار الجمعة، شو بدك تلحق بخطبة الجمعة تبين للناس؟ كون هالتجار قاعدة وهالأصحاب الأعمال وأرباب الأعمال والموظف، شو تبين لتبين؟ بعدين أنا بما أني أنا كشيخ بيجي إخوي كتير عنده الخلافات أحياناً، بتحلوا له الخلافات، بتسمع أشياء أحياناً ما بحب اسمعها أنا يعني، بس مضطر أحياناً بتشوف يكون عندك صورة عن إنسان ملتزم، بتسمع عن أشياء بيعملها تقول معقول؟ ما معقول يعني، هذا الزلم يصلي له 5 سنين وعشر سنين بيصلي بالمسجد، ويمكن صف أول، ويمكن لحية، ويمكن ما بعرف شو صدقات، كيف هيك؟ مش معقول يكون عم بيعمل هالأعمال. طب هو شو، جهل ولا هو فصل إنه هون دين هون مش دين؟ طب شو، غش، نفاق، قلب كلام، كذب، احتيال، استغلال، شيء عجيب غريب. وما مننتبه إنه هاي الذنوب أخطر عند الله من ذنوب العبادات، لأنه دايماً اللي بينك وبين الله إيجاباً وسلباً مرتبته أقل من اللي بينك وبين العباد إيجاباً وسلباً، يعني حسنات وسيئات، يعني الحسنة اللي بتعملها بينك وبين الله قدرها أقل من الحسنة اللي بتعملها بينك وبين الناس. عشان هيك ابن عباس بس فات لعنده واحد قال له ابن عباس ليش قاعد بتجمع وهيك متضايق؟ قال له إنه فلان بده مني مصاري ومش قادر أعطيهني. قال له قوم لحل لك الموضوع، قوم لنشوف. قالوا له ايه ابن عباس بس عمالك انت بدي ذكرك انك انت معتكف في المسجد والمعتكف ما بيجوز له من المسجد ولا بروح اعتكافه. قال له شو قلت لي اعتكاف؟ لا انا امشي في حاجة اخي حتى اقضيها، خير لي من اعتكف 10 سنين. هذا اعتكاف بينه وبين ربنا، اذا بتزبط معي هلا حل له مشكلته احسن من 10 سنين اعتكاف. وبالمقابل ذنوب العباد، ذنوب اللي بينك بالعباد أخطر أخطر، عشان هيك بيجي ناس يوم القيامة مفلسين مفلسين العادي، هذا اللي خايفين منه إحنا، اللي بيخوف إنه يطلع الملتزمين مفلسين. كيف يطلع الملتزمين مفلسين؟ يأتي يوم القيامة بعبادات كالجبال، أبصر كم مرة حاجج، وأبصر كم مرة معتمر، وأبصر كم فقير مطعمي، وأبصر كم جزء قارئ. طيب حول على المعاملات، خلصنا العبادات، افتح لي صحيفة المعاملات، فتحنا المعاملات، شو كيف يعمل هيك؟ كنت على أساس مصلي وكده، آكل على فلان، مضحك على فلان، محتال على فلان، آخذ من فلان، يلا يلا بلش خذوه اعطوه، هذا اللي كنت آخذ منه اعطوه من حسناته. الملائكة تقول له يا ربي بس ما خلصت كل العباد، راحوا راحوا، يلا جيبوله من سيئاتهم. وضعت من سيئاتهم عليه ثم كب على وجهه في نار جهنم. هذا مفلس، فاللي بدنا نراجعه، بدنا نراجع يا اخواني، بدنا نراجع اشغالنا وتجاراتنا اللي هي الوقت الاكبر من حياتنا، اكبر من عادتنا بالجامع. والله قد نقعد بالجامع احنا يعني قديش بالنهار كله نسوي، قد بيطلعوا ساعه، بس بالمقابل قديش باشغالنا بنقعد، وقديش بعملنا بنقعد، وقديش بتجاراتنا بنقعد. وهذا اذا بدي اتكلم فيه يعني حدث ولا حرج. اللي بلي الصفحه اللي بعدها، شو عبادات خلصنا، معاملات، بعدين معاشرات، شو يعني معاشرات؟ شو الوضع انت والمراه؟ وانا والمراه شيخ مطر، كيفك انت وامك وابوك، الاقارب، الجيران، كيف المعاشرات بينك وبينهم؟ انا بحالي وهن بحالهم، مع اساس ملتزم ودين وكذا، لا لا لا مشان الله تركني منهم. الأقارب عقارب، أوه شو المثال الحلو هذا، أوقيس وحدث ولا حرج. فبيطلع صاحبنا مفلس عنده ذنوب خطيرة اسمها ذنوب المعاملات والمعاشرات، وهذه الذنوب تحجبك وتمنعك عن الإقبال على الله. شيخ والله بدي، أقسم بالله بدي، أنا حابب وبدي أرجع وبدي توب ومشتاق لهالروحانيات، مشتاق أرجع أبكي، مشتاق أرجع أقرأ وأتلذذ وأتدبر، مشتاق، بس مش عم تزبط معي، مش مستحيل ما تزبط معك، يعني أنت شوف كيف تزبطها، مش عم تزبط معك لأنك أنت شخصيا في موانع على قلبك، في لزقات على قلبك. شوف لي هاللزقة، إيه من اللزقة اللي بلش يصيب النور القلب؟ ولا إذا بدها تضل اللزقة على القلب ما حيصيب النور القلب. فاثنين بدنا الليلة بدنا نظبطهم، بدنا الليلة بدنا نظبط يا اخواني، بدنا نقعد بيننا وبين انفسنا، شو وضع الجيبة؟ داخل عليها شيء هيك هيك؟ في شيء هيك هيك؟ وهذه بدها يقين يا اخواني، كما يعني يقال المثل العام وهو صحيح، اليوم الحلال ما عم بضاين، يعني الحلال قد ما صار في شبهات ما عم بضايننا، كيف الحرام؟ ما بدي أقول لك أنا حرام، عم بقول لك فتش حتى على الشبهات. في أحيانا كتير إخوي بيسألوا أسئلة، بقول لهم يا إخواني ما أدري لك حرام 100% ولا أدري لك حلال، بقول لك فيها شبهة مسألة يا أخي، بعد عنا يعني، بعد عن الشبهات، وتأكد إنه اللي بينترك لله ما بروح ضيعان، اللي بينترك لله بيتعوض أضعاف، من ترك شيئا لله عوضه الله خير، هو عم بقول خير، خيرا منه، خلاص سلم أمرك له. واسأل من جرب من الشباب كم تركت من أشياء فيها شبهات عوضت بأضعاف مضاعفة، إذا أعطى أدهش، عطاؤه عجيب جل جل كريم، أكرم الكرماء جل جلاله. فإذا أقبل عليه، بس تقبل عليه دير بالك من الموانع، الموانع الأولى الذنوب، وأعظم الذنوب المخفية والمستورة عن الملتزمين شو هي؟ ذنوب قبل المعاشرات، المعاملات بدي تحفظوها تحفروها، هاي ذنوب المعاملات. ورقم اثنين ذنوب المعاشرات، ورقم ثلاثة ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات آخ قديش صعب إنه الإنسان يعمل قدر للمخلوق وما يعمل قدر لله. حامل تليفونه فاتح شيء شاف حدا ضبه. في عندك لزقة اللي بتيجي هذه سودة ما حدا بشوف إذا عم بعمل شيء هيك إذا يمين أو شمال. إيه في عندي لزقات بتيجي في ماء من شو؟ يخشون الناس ومسكين مثلك مثله ما في يعمل لك شيء. جاي يوم القيامة مثلك عريان خيفان يبكي غرلا عريانا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. يا مسكين كنت كتير داير بالك شو بدي يشوف وشو بدي يقول عنك ورب العالمين ما فعلت له قدر. والله أحق أن تخشى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أقوام منكم ومن جلدتكم شوف بالعبادات عندهم ضبط العبادات قال ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني عندهم قيام ليل لكن عندهم نوع من أنواع الذنوب خرب لهم قلب قال ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حط الستار سكر الباب لحاله يفعل ما يريد. شو نتيجته هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهامة من الأعمال الصالحة يجعلها الله هباء منثورا. حديث اللي قبله قسم اللي قبله قسم المعاشرات صار مفلس. شوف المفلس الثاني مين؟ يجعلها الله هباء منثورا. من يا رسول الله؟ مين هول جايين بجبال؟ من الصحابة هيك كانوا يخافوا. يعني اليوم انت بتقول لك دير بالك في محل اذا بتحط فيه مصاري بروح عليك وين؟ لانه المصاري همتني. النبي عم بيقول يا اصحاب الحسنات يلي عم بتجمعوا حسنات ديروا بالكم في محل بتروح الحسنات على السريع. الاصل نسال وين شو في شيء اذا بنعمل بروح الحسنات. الصحابي قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال لهم مش حبعدكم كثير هني منكم. لا يقصد منهم اي منهم يقصد اي من العباد قد يكونوا عباد منهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. بس مشكلتهم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بكى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا كان في تلفونات ولا كان في وسائل تواصل ولا كان في شيء بس هو ليه بكى الصحابة يعني؟ لأنه خايفين هنو ماشيين كون تطلع مثلا طلعت منظر حرام امرأة غير ذلك خطأ فما غض بصره مباشرة. أم قاعد يقول لحاله معقول لكم منه لهول؟ معقول كون من اللي تطلع ويجي ربنا لك يوم القيامة كل الأعمال تروح يعني هباء منثورة يحطوا لي الميزان راجح تكفة السيئات. طب وين الصلوات وين الصيام والصدقات والختمات والقرآن وين راحوا؟ قال انت كنت إذا عدت لحالك تسردها لحالك فراح كل شيء. شو بدنا نقول نحن لكان؟ عشان هيك هول العشرة أيام إخواني أو التسعة أيام بدنا ننتبه منها ثلاث أنواع من الذنوب. النوع الأول ذنوب إيش؟ معاملات. النوع الثاني معاشرات. النوع الثالث بس بدي أبشركم إنه هو كريم بدي أرجع لكم هو كريم. لولا ما بحبكم ما فتحكم هذا الباب. شو معامل بهول الثلاثة؟ معاملات ومعاشرات وخلوات. إذا صححت وتبت ورجعت والله الذي لا إله إلا هو تعود بإذن الله جل جلاله خاليا من كل هذه الذنوب. هاي بعدك تسعة أيام معك تسعة أيام. كما أن الحاج يرجع بعد الحج كيوم ولدته أمه إن شاء الله أنت إن قمت بالأعمال التي تجعلك مهيئا للدعاء في عرفة ترجع بإذن الله كيوم ولدتك أمك. فاستبشر بخير استبشر بخير. طب شيخ، عرفنا أن الأعمال الصالحة عموما والقلب خصوصا مهم، في شيء بس تدلنا عليه نأكد عليه، مش أنا بدلكم، النبي عليه السلام بدلكم، مين بيقول لي شو العمل اللي وصف فيه النبي عليه السلام بهذه الأيام؟ تسامح شغلة قلب قلناها بالمعاملات، صلة الرحم معاشرات قلناها، يعني ذكر. من الذي قال هذا؟ الله جل جلاله قال ليذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معلومات. هذه الأيام معلومات ومعدودات، لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الليلة، من أول ما تغرب شمس آخر يوم من ذي القعدة وتبدأ ليلة واحد ذي الحجة، يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهللين مكبرين، يقولون بأصوات مرتفعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. في الأسواق، في البيوت، في الشوارع، في الطرقات، مع النساء، مع الأولاد، مع الأصحاب، كلها أيام ذكر وتهليل وتحميد وتكبير. الحجاج أسأل الله أن يتقبل منهم، الآن بدأوا يتحضروا، منهم من مشى ومنهم من سيمشي، منهم من مشى البارحة، منهم من مشى اليوم، منهم من يمشي غدا، منهم من يمشي بعد غد. إيش بتعمل يا حج؟ قال: أخلع ثيابي وألبس ثياب الإحرام ثم أذهب ملبيا أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ألبي أقبل بقلبي عليك يا ربي، فها أنا ذا أقبلت. هذا مش بس للحج يا حبيب، هذا للحج ولك أنت تلبي كذلك، ولو لم تقلها بلسانك فأنت تقولها بقلبك، وتدل على ذلك، تدلل على ذلك بلسانك. عشان هيك المشايخ اللي بيشتغلوا بموضوع التربية، المربي الذي قيل فيه: لولا المربي ما عرفت ربي، من أعظم وسائل التربية التي يستعملها لتربية المريد عنده، يطلب منه أورادا كثيرة بخلوة لذكر الله. لما؟ لأنه يعلم أنه من أعظم ما يجلو القلب ذكر الله. ما عم بتكلم عن الخزعبلات والبدع والضلالات والنطنطة وغير ذلك، لا لا، شايفين جلسة تقول فيها ماسك مسبحتك بخلوة متوجه للزاوية، تقول الله الله الله، أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقلبك حاضر، عم تذكر بقلبك وعم تذكر بروحك، والله تجلو القلب. كيف الجلي؟ بتجيب يعني إناء في زنخة، في روايح، في أوساخ، وتحط سائل نظيف، إيش أنظف سائل بتجيبه وتنظف فيه؟ ها بريل، مين اللي عنده حنيني بتجيب عند الشباب؟ ها ذكر الله أعظم، ذكر الله أعظم، يجلي عجيب. أنت مخربط ومخرب ومش تارك شيء غير عامله، القلب الذكر بيجي بيجلي، بس نحن ما عم دير. شايفين بعد الصلاة، خلينا نكون صريحين مع بعضنا، كل واحد هلا يجاوب عن نفسه، بعد الصلاة مين منا بيقعد بعد الصلاة بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ لكن هن بس هول 33 بس بس بس هيك برواء سبحان مش طبعا سبحان الله باليمين وشمال مين فتبعت لي واتساب مين حكاني بالصلاة بدي احكي معه يا الله جل عندك سبحان الله بيعوا الكذب سبحان الله هذا بتزيد مرض القلب ما تعملها أحسن لأنه ما فيش قدر لله هذا بدأ استغفار أنك أنت تقلل الأدب مع الله تذكره ما أنت مع غيره ولا بتقبل تكون مع مرتك ولا مع ابنك ولا مع صاحبك أم تحكي معه أم تحكي مع غيره بقى عمي مشان الله يحكيني يحكي مع غيري أما مع الله مش مشكلة مندخل كيف مكان فلذلك إذا بدي شيء تركزوا عليه بس بهالعشر كل الأعمال عملوها بس أنا بدي أول شيء القلب وتقيمهر ثلاث أنواع من الذنوب بعدين تبدأ بالأعمال الفرائض أول شيء دير بالك تنشغل بالنوافل عن الفرائض واحد عم يقوم كل الليل وتروح للفجر ويتصدق يتصدق يتصدق مش مزكي أو أكل حقوق الناس أو إلى غير ذلك الفرائض ركز عليها وابدأ رقم واحد بالنوافل الذكر الحقيقي الخاشع النابع من القلب ومفتوح بكل أنواعه ابدأ أول شيء بالبسنونات المؤكدات اللي ذكرها سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح رجاء ما تعمل أذكار الصباح أنتم منشغل بشيء تاني رجاء نعمل أذكار المساء والمساء على فكرة أصعب من الصباح تعرفوا ليه؟ لأنه الصباح أنت أصلا منك مشغول في بعد الفجر أو الصبح بس قبل المغرب مشغول واتصالات ومرة ما بنقطع ما بأثر تعلمت انقطع ما بأثر نتعلم قبل المغرب ربع ساعة نقعد بالزاوية ببيتنا أو بمسجدنا لازم انقطع هذا الوقت الله عظمه الله لنقطع بهالوقت الآن قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا الوقت أنا اخترته فعظمه ترك اجلس استغفر بعد الصلوات خمس مرات 33 33 33 قولون من قلبك وجربوا يا أخواني أنا عن نفسي بعدني مقصر مش طلع حالي بالموضوع جربوا جرب بعد الصلاة خمس مرات والله ما حقول لك هو الكافيات لكن بإذن الله لهن أثر عجيب بغير حياتك شو هني أن تجلس بعد السلام وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 وتختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانت عم تفكر بالمعاني وتستحضر المعاني وشوف ايش بيصير بقلبك بعدين بس يدخل يوم العيد ويدخل يوم عرفة فانت بتجي بدك تدعي انت صار لك تسعة أيام عم تذكره وحضر القلب عشان هيك بسورة الحج بثالث أو رابع صفحة بالآيات اللي ذكر فيها ربنا تعالى آيات الحج بنص الآيات شو بتطلع لك آية قال وبشر المخبتين مين شو صفتهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أول آية واحدة أول صفة منهم شو هي قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فبتقول لي الشيخ بالعشرة أيام شو أعمل اشتغل على قلبك حتى يكون فيه حقيقة الذكر والوجل والخشوع والتدبر ثم بعد ذلك قم بما شئت من أعمال وعبادات إذا حضر قلبك وأعدت الحياة لقلبك فقم بما شئت من عبادات وأعمال إذا تقبل بارك الله لي ولكم في هذه العشر المباركات وتقبلها الله مني ومنكم اهتموا بها بساعاتها بدقائقها بكل ثانية ولحظة فيها فقد قال ربكم عنها معدودات ومعلومات الآن بدأت وسرعان ما تنتهي ونسأل الله تعالى أن يجعلها أيام فرج ورحمة وبركة علينا وعلى الأمة جميعا وأن يبارك لحجاج بيت الله الحرام إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.